بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: استحباب تخفيف الإمام. يندب للإمام أن يخفف الصلاة بالمأمومين. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه الجماعة. وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على كمال شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم، كمال شفقته بالأمة ولو كان صبيا وامرأة واحد، يعني صبيا واحدا وامرأة واحدة. قال: إني لأسمع بكاء الصبي، ولم يقل الصبيان مثلا، وإنما صبي يبكي فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجد أمه، حزن أمه على بكائه، فيتجوز يعني يخفف، يعني لا يطيل الصلاة، لأنه قال أريد إطالتها. التجوز خلاف الإطالة، وهو دليل أيضا على أن الصبيان كانوا تحضر بهم أمهاتهم المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن بكاء الصبي فيها يعني في سن دون سن السبع، لكن المستحب أن يأتي الصبيان إلى المسجد، أن يؤتى بهم في سن السابعة، أما ما دون ذلك فمباح، إلا أن تحدث من ذلك يعني فتنة أو مفسدة. أما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فحديث ضعيف، لكن من جهة المعنى من لا ليس من أهل القربة، من ليس من أهل القربة ولا فائدة من شهود الجماعة كالمجانين والصبيان الصغار الذين لا مصلحة لأمهاتهم في حضورهم، يعني إذا كانت تستطيع أن تتركهم مع غيرها أو تتناوب هي وغيرها مع من النساء في ترك الصبيان مع بعضهم في سن دون السابعة. أما إذا لم يكن يمكنها ذلك فلتشهد الصلاة وليكن معها صبيها. أما في الصلوات التي فيها يعني يشرع فيها التطويل كصلاة التراويح، فينبغي أن يعني يكون هناك مراعاة لأمر يعني الصبيان كما ذكرت، إما بالتناوب أو غير ذلك، فإنها معلوم أن صلاة التراويح يشرع فيها التطويل، وذلك سيؤدي إلى بكاء الصبيان، وربما أدى ذلك إلى يعني عدم الخشوع في الصلاة، لكن الأصل أن يستنكر مثل ذلك. قال: وروى الشيخان عنه قال: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة خفيفة مع الإتمام، يطمئن في كل الأركان، يأتي بكل الواجبات والمستحبات، ومع ذلك بلا تطويل. قال أبو عمر ابن عبد البر: التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه، إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال. قالوا: في أقل الكمال ثلاث تسبيحات، ولا أعلم دليلا على ذلك، إلا أن الأمر نسبي والله أعلى وأعلم، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. هو المجزئ تسبيحة واحدة، المجزئ قدر الاطمئنان، وأن يذكر ذكر الركوع وذكر السجود، سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، ولو مرة واحدة، والطمأنينة بحيث تستقر كل فقار الظهر وكل الإعظام في مواضعها في هذا الركن. فهذا هو المجزئ، يعني الذي دونه تبطل به الصلاة، وأما أقل الكمال فذكروا أنه 3 تسبيحات، وأما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فنحو 10 تسبيحات. قال: وأما الحذف والنقصان فلا، كان كلام أبو عمر بن عبد البر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نقر الغراب، فرأى رجلا يصلي فلم يتم ركوعه، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. متفق عليه. وقال: لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده، في صحيح أبي داود. ثم قال: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكل من أم قوما على ما شرطنا من الإتمام، من الطمأنينة في كل ركن. فقد روى عمر أنه قال: لا تبغضوا الله إلى عباده، يطول أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه. وهو رضي الله عنه الذي كان يصلي بالإسراء والنحل في صلاة الفجر، لكن كان هذا والله أعلم أطول من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لشدة أو لكثرة تأخر الناس عن صلاة الفجر، فكان يريد أن يدرك الركعة الأولى. قال: إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الجماعة. يشرع للإمام أن يطول الركعة الأولى انتظارا للداخل ليدرك فضيلة الجماعة، كما يستحب له انتظار من أحس به داخلا وهو راكع أو أثناء القعود الأخير. ففي حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى، قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وعن أبي سعيد قال: لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والنسائي. أما ما ذكره من إطالة القراءة في الركعة الأولى فذلك ثابت من جهة عديدة، وهو الذي فعله عمر رضي الله عنه، وهو الذي استدل به البخاري على أن إدراك الركعة الأولى هو أن يدركه في القراءة، وإلا فلم يكن يطول الركوع. أما ما ذكره من أنه يستحب له انتظار من أحس به داخلا وهو راكع أو في القعود الأخير فهذا ليس فيه دليل إلا القياس، وهو قياس مع الفارق، فإن إدراك الركعة الأولى إنما هي بإدراك الإمام قائما، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائما. التطوير يكون في القيام، الله أعلم. حد التطوير والتقصير فعل النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي، فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيأتي يعني في القراءة في يعني الصلاة، بل قد سبق قدر القراءة في الصلوات، كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين 30 إلى أو ما بين 60 إلى 100 آية في الركعة وفي الركعتين، وكان صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالتخفيف ويأمهم بالصافات، وكان في صلاة الظهر يقرأ ما بين طوال المفصل وأواسط المفصل، وفي العصر بأواسط المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل، وأحيانا بالطوال، وصلى مرة بالطور وصلى مرة بالأعراف، وفي العشاء بأواسط المفصل. هذا خلاصة ما ذكر. والتسبيح قدر 10 تسبيحات لا يكون تطويلا منهيا عنه، ولا يكون منافيا للتخفيف، فإن كان الناس يشق ذلك عليهم شرع أن يخفف، لكن لا يصل إلى الحذف والنقصان والنقر في الصلاة كما ذكرنا. وجوب متابعة الإمام وحرمة مسابقته. تجب متابعة الإمام وتحرم مسابقته. قال اتفق العلماء على أن السبق في تكبيرة الإحرام أو السلام يبطل الصلاة. هذا الاتفاق في السلام فيه نظر، فإنه لو نوى الانفصال، لو نوى المفارقة مع إتمام صلاته ففيها مذاهب لأهل العلم، وهذا يعني بل لا دليل على بطلان الصلاة في هذه الحالة. الحمد لله. إذا كان هناك عذر يؤدي به إلى أن ينصرف من يعني من الصلاة مع استكمالها، والله أعلم. قال واختلفوا في السبق في غيرهما، فعند أحمد يبطلها. قال ليس لمن يسبق الإمام صلاة، أما المساواة فمكروه. الصحيح أن المسابقة لا تبطل في غير تكبيرة الإحرام، لا تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة من يرفع رأسه قبل الإمام ولم يأمره بعدم الصلاة. قال تجب متابعة الإمام وتحرم مسابقته، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هذا الحديث ظاهر في وجوب أن تتم يعني أن يتم المأموم أو أن يبدأ المأموم ركنه بعد أن يدخل الإمام في هذا الركن. إذا ركع فاركعه، إذا سند يبقى لابد أن يصل إلى الإيه؟ جبهته إلى الأرض فاسجده، وإذا ركع فاركعه. ظاهر الأمر الوجوب يعني، ولذلك تجب المتابعة. مسألة كراهة المساواة انقصر بها كراهة التحريم فنعم، وإلا فظاهر الأدلة أنها أيضا داخلة في النهي. هذا الذي يساوي الإمام يركع معه ويسجد معه في نفس التوقيت لم يفعل ما أمر، كبر وهو والإمام يكبر ولم يفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كبر فكبره وإذا ركع فاركعه. وسبق الكلام على وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وذكرنا أن الراجح أن هذا منسوخ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قائما وأبو بكر والناس خلفه قياما. في رواية أحمد وأبي داود إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. حديث صحيح احتج به الحنابلة، قالوا هذا نهي والنهي يقتضي الفساد. والظاهر والله أعلم وأعلم أن هذا النهي قد دل الدليل على أنه لا يستلزم الفساد، يدل على التحريم ولكن لا يدل على الفساد لما ذكرنا، سيأتي الحديث فورا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار؟ رواه الجماعة. هذا واضح جدا في أنه قد كان بعضهم يفعل ذلك ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وهذا دليل على إثم من فعل المسابقة ولكن لا تبطل صلاته، والله أعلم وأعلم. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. الظاهر أنه الانصراف بالسلام، ومن أهل العلم يقول انصرفوا من السلام، يعني بعد أن يسلم متى ينصرف؟ يعني ينطلق في حاجته فينتظر حتى ينصرف الإمام. والسنة كذلك أن لا ينصرف من مكانه حتى يستدير الإمام له وينصرف من مكانه. لكن إذا تأخر الإمام لم يلزم المأمومين بالبقاء بعد السلام. كثير من الأئمة لا يحسن فقه هذه المسألة، فيذكر أذكار الصلاة أو أذكار عقب الصلاة وهو متجه إلى القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد ما بين السلام وما بين الانصراف من السلام أو بعد السلام إلا ما قدر ما يكون بين السجدتين أو قدر السجدة، أو إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الحديث الماضي رواه أحمد ومسلم. وعن براء بن عازب قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره، أي بعد أن يرفعه، حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. رواه الجماعة. هذا هو الواجب، أو نقول هذه هي السنة. لا يعني خطأ مني أن أقول هذا هو الواجب. هذه هي السنة، أن لا يبدأ المأموم الحركة حتى يتم الإمام الانتقال إلى الركن الذي يليه. أن لا يبدأ المأموم الحركة إلى الركن المقصود قبل أن يتم الإمام يعني الوصول إلى الركن الذي يبدأ فيه. السجود مثلا من القيام ما يبدأش يثني ظهره إلا لما يرى جبهة الإمام قد وصلت إلى الأرض. والناس يربطون ذلك دائما بالتكبير، وليس كذلك. الارتباط بحركة الإمام. ولكن لا شك أن المأمومين في الخلف الذين لا يرون الإمام ليس عندهم من وسيلة إلا التكبير، ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم التكبير في السجود، وهو عند جماعة من أهل العلم بل أكثرهم أن معناه أن آخر الراء تكون وهو إيه؟ وهو في السجود. أن حرف الراء من أكبر تكون إيه؟ في السجود، لكي يبدأ المأمومون الحركة بعد سماعهم التكبير ووصول الإمام إلى الأرض، وصول جبهته إلى الأرض. طبعا ده بيحصل خلافه تماما في من يكبر قبل الركن، أقصد قبل أن يبدأ الانتقال إلى الركن، يكبر وهو قائم ثم يركع، يكبر وهو واقف بعد الركوع ثم يسجد. فعامة الناس يساوونه في هذه الحالة. هذا ليس من السنة، بل الظاهر أنه يكبر حين يهوي ساجدا، يكبر حين يركع، يكبر حين يقوم من الثنتين، يكون تكبيره يعني ينتهي مع وصوله إلى الركن والله أعلم، حتى لا يتحرك المأمومون حركة مخالفة للسنة. بعض الأئمة يزيد فيكبر وهو ساجد، يعني يفضل ساكت وينزل وبعدين يقول الله أكبر إيه وهو ساجد. بعض الأئمة وهو بيقوم بعد ما يقف خالص يكبر. المأموم أول ما يلاقيه وصل راسه للأرض يبدأ ينزل حتى لو مكبرش، والمأموم أول ما يلاقيه استتم قائما يقوم حتى لو مكبرش، لأنه العبرة بمتابعته في الحركة لا في التكبير. لكن الأئمة ينبغي أن يراعوا أن هناك من لا يراهم من المأمومين، وأنه إنما يراهم الصف الأول، فينبغي أن يتم التكبير في السجود وأن يتم التكبير في الركوع. تكبير الإحرام وهو برضو وفي الانتقال كذلك ما يكبرش إلا لما الإمام يكبر. بس الحركة لو هو الإمام أخر هو يتحرك ولغايه ما الامام يكبر يبقى كبر بعديه. كبر ثم سجد، يعني ثم استتم سجوده، ثم اكتمل سجوده بان وضع جبهته على الارض. لا غلط، ما قالش كبر ثم شرع في السجود، او ده الفهم غير الصحيح. كبر ثم امتى بقى سجد؟ لما جبهته تصل الى ايه؟ الى الارض. يبقى هو اثناء الحركه وفي النهايه، يا اما الراه قبليها يا اما الراه بعد ما يوصل. عندنا من النص في انه حين يهوي ساجدا، حين يقوم من الثنتين يكمل، حين يركع. عندنا نصوص صريحه غيرها يحتمل، لكن اللي فهمه الشيخ الالباني ومن وافقه بقى من انه يبدا التكبير اولا ثم يبدا في الحركه، هذا خلاف ظاهر الحديث. الحديث يقول ما قالش ثم يبتدئ في نزوله الى السجود، ما قالش ثم يحني ظهره للركوع، قال ثم ركع ثم سجد، يعني استتم سجودا سجوده او استتم ايه ركوعه. يبقى ده دليل ان هو بيخلص في اخر الركن، في اخر الانتقال، يا اما بيخلص مع وصوله الى الركن المقصود، او في اخر الانتقال. انعقاد الجماعة بواحد مع الإمام، قال تنعقد الجماعة بواحد مع الإمام ولو كان أحدهما صبيا أو امرأة. وقد جاء عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. في الحديث الدليل على جواز الائتمام بمن لم ينوي الإمامة، يعني حين دخل في الصلاة، ثم لو استمر على ذلك أيضا فإنه لا دليل على اشتراط ذلك، يعني لا دليل على اشتراط نية الإمامة أو نية المأمومية. قال وانتقاله إماما دليل على جواز انتقاله إماما بعد دخوله منفردا، لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة. في البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليلة الثانية، فقام ناس يصلون بصلاته ليسرفتر في الليلة الثالثة لم يخرج لهم. هذا دليل على أنه إذا وقف عن يسار الإمام لم تبطل صلاته. ومن أهل العلم من يقيسها على الذي يصلي منفردا خلف الصف، ويحمل هذا على الشيء اليسير الذي قبل الركوع. ولا شك أن هذا فيه اجتهاد، أنه إذا صحح موقفه، سواء كان يقف على شمال الإمام فوقف عن يمينه قبل الركوع صحت صلاته، وإذا كان منفردا خلف الصف فجاء رجل فصلى معه أو سار إلى الصف فدخل فيه صحت صلاته. ولكن إذا استمر على صلاته حتى ركع ركعة فهذا الذي فيه خلاف بين العلماء. وعن أبي سعيد وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. صحيح، رواه أبو داود. هذا دليل على مشروعية أن يصلي الرجل بأهل بيته جماعة. وعن أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على ذا فيصلي معه، فقام رجل من القوم فصلى معه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، صححه الشيخ الألباني. هذا وروى ابن أبي شيبة أن أبا بكر هو الذي صلى معه. وقد استدل الترمذي بهذا الحديث على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه. قال وبه يقول أحمد وإسحاق، وهو ظاهر مذهب الإمام البخاري. قال ودخل أنس مسجدا قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادى، وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي. وهذا عندهم من أجل أن لا يظن به مفارقة الإمام ومخالفته فيؤدي إلى فتنة، لأن الخلفاء كانوا هم الأئمة، والذي يمتنع من الصلاة خلفهم يظن به السوء، إما أنه من الخوارج لا يرى الصلاة خلف الأئمة، أو أنه يريد أن يفرق الكلمة فيخرج على الإمام، فكان ذلك هو الذي يخشون منه. وأما ما يحدث في هذا الزمان من أن ذلك لا يتصور أصلا، يعني أنه يخشى من الفتنة في الخروج على الأئمة ونحو ذلك بالجماعة الثانية، فهذا ليس متصورا. من قال بهذا القول فليقل به بالعلة التي ذكرها العلماء، خوف الفتنة وخوف الفرقة، وليس لأجل أن الجماعة الثانية بدعة. فهذا التعليل لم يقل به أحد من أهل العلم، كلامنا محدث في الحقيقة. تبديع الجماعة الثانية وهو جمود على الظاهر في هذا الباب، والحديث رد على يعني من يقول هذا القول، ومن يقول بل إنما يقتصر في ذلك على من كان يصلي فريضة وجاء آخر ليتنفل معه، فهو من أشد الجمود على الظاهر، ولا يراعي العلل المعتبرة، وهو من قول نفاة القياس، وهو قول باطل. لذلك نقول لو جاء رجل آخر فصلى مع الرجل الذي يصلي، أليس هذا يعني أولى أن يصلي فريضة مع فريضة، أولى من أن يصلي نافلة خلف فريضة، حتى يقال بأنه لا يجوز إلا أن يكون نافلة خلف فريضة؟ شيء عجيب. الصدقة تحصل بالصلاة معه على أي حال، فلو صلى معه وهذا إمام، المتنفل إمام والآخر مأموم، لكان ذلك جماعة. في رواية من طرق من روايات أحاديث أبي سعيد فيها بعض الطرق قال هذان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان جماعة، دليل على أن المقصود هو الجماعة وليس المقصود أن ذلك يتصدق عليه بأن يكون متنفلا للآخر مفترضا. يكون الصحابة والسلف رضي الله عنهم قد فعلوا ذلك، فعل أنس رضي الله عنه وقد ثبت عنه، يدل على أن هذا الأمر ليس بمحدث كما يقول من قال. أما من قال اذهب فيصلي في بيته، وذكر الشيخ الألباني حديثا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصلاة مرة فصلى فذهب إلى البيت فصلى، هذا مع غرابته وشذوذه فإنه لو صح محمول على أنه ذهب إلى البيت ليصلي مع أهله ليدرك الجماعة، لا أنه وجد من يصلي في المسجد فترك ذلك. فأين هذا؟ هي هذه واقعة عين، أين من أين تعمم على أن كل من فاتته الصلاة ينبغي أن يصلي في بيته ولا يصلي جماعة ثانية؟ القول الراجح هو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك، يرون استئذان الإمام. ولذلك لأن المسألة عندهم كما ذكرنا علتها هي الفتنة والمفارقة للإمام والاختلاف عليه، وليس لمجرد بدعية الجماعة الثانية. ولذا هم يقولون أنه لو أذن فيها الإمام الراتب فلا حرج. عارف ان الجماعة انتهت هيروح المسجد عشان يصلي جماعة تانية؟ نعم يؤجر. واما اذا كان لا يجدها الا في البيت فيصلي في البيت جماعة أولى. وإذا دخل الفرض وعليه فرض وكان هناك ناس متنفذون فهو من يتبعه المتنفذ أو المنفذ؟ إذا كان هناك من يتصدق على آخر ليصلي جماعة فمن الذي يعم أقرأهم بكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة ثم أكبرهم سنة؟ قال الشيخ: أما تعدد الجماعة في وقت واحد ومكان واحد فإنه من المجمع على حرمته لمنافاته لغرض الشارع من مشروعات الجماعة ولوقوعه على خلاف المشروع. إن قصد أن هذا الإجماع في مع جماعة الإمام الراتب فنعم، أما مع غير جماعة الإمام الراتب فلا دليل أصلا على المنع من ذلك. ولقد كان الصحابة في صلاة التراويح في عهد أبي بكر رضي الله عنه يصلي الرجل يعني منفردا، ويصلي الرجل بصلاة الرجل، ويصلي جماعة بصلاة أحدهم أوزاعا متفرقين. فهذا في النافلة واسع، وفي الفريضة إذا لم يكن هناك يعني إذا انصرف الإمام الراتب، وهذا ممكن، وخصوصا في المساجد التي تكون على الطرق، فهذا يصلي جمعا وذاك يصلي قصرا وذاك يصلي المغرب وذاك يصلي العشاء، فلا يمنع من الجماعة من تعدد الجماعة في هذه الصورة طالما أن الإمام الراتب قد صلى. فإذا انصرف الإمام الراتب فلا بأس أن تتعدد الجماعة، ولكن كلما كان أكثر فهو أزكى وأفضل بدون تشويش، كل منهم يسمع من معه ولا يرفع صوته فوق الحاجة. قل قولي هذا واستغفر الله.